ومن عرف بهذا لا يسلم عليه ويهجر إذا لم يصب، وعلى الهيئة أن تؤدبه أو ترفع أمره المحكمة حتى يسلم عليه بحكم الله. فإن تاب وإلا قصر نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن لم يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، نسأل الله العافية. يقول: ما هي الأحكام التي تخص تارك الصلاة في حياته وبعد موته؟ أفتونا مأجورين. تارك الصلاة على الصحيح يكفر ويرتد عن الإسلام في أصح قوله العلماء، وماله لبيت المال هذا في الصحيح. قال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا في معصية كبيرة، ولكن الصواب أنه يكفر وإن لم يجعل وجوبها. أما إذا قال إنها لا تجي صار كافر عند الجميع، نسأل الله العافية. ولكن الصواب أنه يكفر وإن لم يجعل وجوبها. لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، هكذا رواه مسلم الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فتاركها فسلم نار الجحود كافر في أصح طبيعة العلماء، لا يصلى عليه ولا يرثه المسلمون بل لبيت الله. أما يعني هذا وجوبها قالناها الصلاة لا تجب، هذا كفره أعظم عند جميع المسلمين، كافر عند جميع من نجح على وجوبها، نسأل الله. نعم. إذا مات هل يصلى عليه؟ نعم. إذا مات تارك لا يصلى عليه، يدن بدون صلاة، نسأل الله العافية. لأنه شاهد وكافر لا يؤثر ولا يصلى عليه. لكن عند بعض أهل العلم الذين لا يرون كفره ويرون عاصي يؤثر ويصلى عليه، عند بعض أهل العلم لأنه يرونه إذا نجح هذا الوجود يسمى عاصي، أتى كبيرة عظيمة فيغسل ويصلى عليه مراعاة لمن قال بعلم كفره. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول لسماحة الشيخ: عندما علمت أن سماحتكم سيحضر في هذا الجامع قررت المجيء لأن الموضوع عن الصلاة وأنا لا أصلي أبدا، فأرجوك أن تخوفني وتجعلني أصلي. عليك أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تبادر بالتوبة النصوح أما مرة، وأن تبادر بالصلاة في المستقبل في جميع الأوقات، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم، واحذر أن تموت على ذلك فتكون من أهل النار. قال تعالى: فخلف ما من خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسره بعض أهل العلم بأنه وادي في جهنم، نسأل الله العافية. خبيث طعمه بعيد طعمه خبيث طعمه، نسأل الله العافية. فالمسلم يحذر أسباب الهلاك، يحذر أسباب غضب الله، وأنت مخلوق العبادة لله، وما خلقت الجن والإنس والجن. والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد الشهادتين. فإياك وجلاس الأسفل، وإياك نفسك الأمارة بالسوء، واحذر ذلك، وبادر إلى الصلاة في الجماعة والمحافظة على الصلاة أينما كنت سفرا وحضرا في جميع الأوقات. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما أسلف ومن تاب غفر الله لهم ما أسلف. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات؟ وإذا تعمد ذلك فهل يكفر بذلك؟ حكم تأخير الصلاة من أجل مشاهدة المباريات أو من أسباب أخرى من شهواته كفر أكبر على الراجح، كفر أكبر يجب أن يبادر بدار التوبة منه. لنسمع كما الحديثين، يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. يجب أن يحذر كل ما يسده ويلهيه عن ترك أمثالها للجنة سواء مباريات أو غير مباريات، يجب أن يحذر جميع ما يشغله عنها وأن يؤديها في وقت. سمعت. يقول السائل: لا أستطيع القيام من صلاة الفجر لأنني أضطر للنوم متأخرة، فهل لي عذر؟ وهل ينطبق علي الحديث: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ؟ الحديث ليس لك عذر، الواجب عليك التبكير حتى تقوم تصلي مع الناس الفجر، ليس لك أن تسحر، فعليك أن تتقي الله وتراقب الله حتى حتى تنام مكثرا وحتى تصلي مع الجماعة ولا تحتج بالنوم. هذا الحديث في من نام غير متعمد وغير متسبب، إنما مع نصر السهل يصليها إذا قرأها، إذا غلبه الأمر. أما الإنسان يتعمد ذلك يسحر فهو داخل في قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وفي قوله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نسأل الله العافية. وفي قوله: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الواجب الحذر وعدم التساهل